بل هو سبحانه وتعالى موصوف بأسماء كما أخبر من دون زيادة ولا نقص، وهي صفات حقيقية: استواء حقيقي، سمع حقيقي، رضا حقيقي، غضب حقيقي، لا مجاز على وجه اللائق بالله، لا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ولا نحرف، بل نجري الأمور على ظاهرها، يعني كل ما جاءه النصوص نمره كما جاء، كما قال السلام نمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تأويل، نمرها مع الإيمان بأنها حق وأنها صلاة ثابتة وأن الله مرزوق بها حقيقة من دون تشبيه ولا تنفيه ولا تكييف ولا تعطيل. هكذا قال أهل السنة والجماعة، ويأتي بقية الكلام في قوله ثم رسوله إلى آخر. وفق الله الجميع. المقصود بآل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أتبع أهل الدين وأهل بيته كلهم، أزواجه وبنو هاشم من آله وأصحابه من آله من جهة التبعية، نعم، وكل من جاء بعدهم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم من آله، كما قال الله أدخلوا آل فرعون يعني أتباع فرعون أشد العذاب إن شاء الله. أحسن الله عليكم شيخ، قياس من فيه ولا يقص بخلفه بس له القياس الأولى، كل وجه الكمال فالله أولى. إن الله يبسط يده بالليل، إن الله يبسط يده بالليل على وجه، على وجه لا يغفر الله، لا لا نقول كيف يبسط، يبسط يده على وجه لا يغفر الله، هو أعلم بهذا سبحانه وتعالى، هو أعلم بهذا، يبسط يده بالليل، ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، يقول كذا، يأمر بكذا، ينهى عن كل أصل تليق بالله، لا نشبهها بصفة مخلوقين. كمال في النقص، كمال في النقص، كمال في النقص، يتضمن حمل ونقص وزيادة ونقص، يتضمن أشياء كثيرة. لما يقال لم يلد ولا كمال النسبي المخلوق. الله عليك، الحديث أول ما خلق الله القلم. حديث صحيح. ثابت. نعم. تفسير الصلاة بالرحمة. ها؟ الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. لا، الصلاة الله تنعم الله، كلام تنعم الله على الصلاة على عباده، ومن صلاة عليها ورحمة أيضا، كما قال تعالى هناك الصلوات من رابح عطفها عليهم، فالرحمة الإحسان إليهم والصلاة ثناؤه عليهم، وإذا أطلقت الصلاة دخلت فيها الرحمة. صلاة على عباده، هو الذي يصلي عليكم ملائكته يثني عليكم ويرحمكم برحمة سبحانه وتعالى عند الإطلاق. يعني التفكر في الذات هل هو جائز؟ نعم، التفكر في الذات الإلهية أم التفكر في المخلوق؟ لا، جاء بعض الروايات لكنها ضعيفة، لا تفكر في ذات الله، لكنها أحاديث ضعيفة، والتفكير ما هو معنى محل، يعني ما يوثق بالأفكار، إنما يوثق بالسمع، قال الله قال رسوله، ليس له التفكير بالذات ما له محل، هو خطأ في بال الإنسان والله منزه عنه. أحسن يختار، يعتبر أفضل الأمة، أفضل من الصديق. نعم، لأنه ينزل في آخر الزمان ويتبع الشريعة، لكنه نبي، عنده وصف النبوة فوق الاتباع، وصف النبوة فوق الاتباع، ولهذا قال العلماء الصديق أفضل الأمة من حيث عدم النبوة. لكن حول أمة الإسلام في كتب العقائد أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها حق، هذا يعني غير الأنبياء، عيسى نبي أفضل من نبيك وغيره. أول مخلوقات القلم أو العرش؟ أول مخلوقات المشاهدة القلم، وأما المخلوقات الجملة الله أعلم، قال بعض العلماء إنها العرش، والله الصواب عدم علمنا. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي سبق القضاء وبه من الدجال، هل كان قبل العرش أو بعده؟ قولان عند أبي على الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه وقت كتابته كان على أركانه، العرش سابق القلم، لكن القلم أول مخلوقات المشاهدة من سماء الورى ونحو ذلك، لأن الله قال إن الله قدر ما قال قبل 50,000 سنة وعرشه على الله. صلى الله عليه وسلم. أبو يقول أن الكرة الأرضية تدور حول الأرض. لا، قال بعضهم، ليس لهم شبهة، قال بعضهم، الله قال وألقى الفراسة أمكني إليكم. فسبنا في هذه الرسالة بينا فيها غلطهم. بعض أحسن الله عليكم، بعض المشايخ يلقنون مبتدئة صبية مثلا عوضا عن الوسطية يلقنونهم الطحاوية بشكل أحسن. لا، هذا العرضية أحسن، الوسطية أحسن، الطحاوية بعض الملاحظات تعلقنا عليها بعض الأشياء، تعلقنا عليها حاشية، قطع جيدة يعني جيدة لكن فيها مغاضي يعني فيها بعض الاشتباه. فالإيمان ذلك واجب لأن الله أخبر به عن نفسه، فواجب على الإيمان والسؤال عن كيفية بدعة حدثها المتكلمون الجهمية والمعتزلة وغيرهم. وهكذا يقال الرحمة معلومة، الرضا معلوم، الغضب معلوم، القدرة معلومة، اليد معلومة، لكن الكيف مشو لا نعلم كيف رحمة كيف غضب كيف يد كيف قدم كيف عين، ما نعلم عن كيفية نثبتها ونمرها في المجال، نقول إنه سميع بصير، إنه سبحانه له يدين كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تجد بما خلقت بيدي. الحديث الصحيح أنه يضع قدمه في النار فينزل بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن، ويبين سبحانه وتعالى يغضب على من عصاه ويرضى على من أطاعه، يرحم عباده، كل هذه من صفاته. يضحك إذا رجل يقتل أحدهم الآخر، فضحكه ورضاه وغضبه وسمعه وبصره وسائر صفاته كلها تليق به، لا يشبه خلقه في شيء من ذلك. قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة والجماعة يثبتون آيات الصفات وأحاديث الصفات إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله جل وعلا عن مشابهتها تنزيها بلا تعطيل، تنزيها معه الإثبات، بخلاف هذه البدع. فالبدع اسمان آخران، اسم أثبتوا ممثلوا، اسم نفوا وعطلوا، وأهل السنة براء من هؤلاء وهؤلاء. فالممثلة كفار والمعطلة كفار، وأهل السنة هم الذين أثبتوا بغير التمثيل، أثبتوا صفاته وأسماءه على وجه اللائق بالله إثباتا بريئا من التمثيل، ونزه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل، خلافا للممثلة وخلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة وأشباههم. فينبغي بل الواجب على المؤمن أن يسلك هذا المسلك وأن يستقيم على قول أهل السنة وهم الصحابة. أهل السنة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، إذا سئلت عنهم أهل السنة قل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، من التابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من أهل السنة، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم فليس منهم، من أثبت ومثل أو عطل فهو من أهل البدع، وأهل السنة براء منهم، وفق الله جميعا. ما هي معنى؟ قال بعض السلف ما هي معنى؟ استوى استقى وارتفع وعاد من كلمات سلفية. العرش الكرسي نفس الشيء. العرش الكرسي. كرسي لا تحت العرش. كرسي مخلوق آخر. والعرش فوق المخلوق، سقف المخلوق. قوله تعالى يدل على أن بعض العرب كان يشرك في الربوبية. قوله تعالى يدل ذهب كل إله بمخلوق. لا المقصود لو كان هؤلاء آلهة كان تنفعوا، هذا ما دلت التمايز يعني بطلان قوله لكن من جعل معه آلهة أخرى سواء العبودية أو الربوبية، لو كان هناك تنازل هو القاهر على وقع ذلك لجميع صار ليس هناك من ينازعه. أسأل الله عليك، كيف نرد على الأشاعرة الذين فسروا استواء الله سبحانه وتعالى بالاستيلاء؟ تقول هذا الاستيلاء من المغلوب حتى يستوي، الاستيلاء يكون من المغلوب ثم يستولى، فالملوك يعزلون ثم يستولون، أما هو فقال فوق عباده ما أحد يغالبه، هو الغالب لكل شيء جل وعلا سبحانه وتعالى. هذا نقص وذعر وكبر وكفر ولا أسأل الله. حديث أطيط العرش هل هو ثابت؟ وإلا له لأطيط كأطيط في ثمان بعض المقال إلى مدوى جبير بن محمد المطلب فيه مقبول ليس بذلك، أو ليس بذلك معناه وسلم قال بعض السلام معناه لحديث كلمة استقام لا إنت بعد أنت المرة ولا في الأصل لا يفتس إلا بالدليل يثبت ولا ما يعني نعم. العرش أول مخلوق سقف المخلوقات هو سقف المخلوقات، ولهذا قال إن الله سبحانه يعني الصحيح الله قدر مقادة وقضائه قبل آله خمسين ألف سنة وعرشه على وقت التقدير بالقلم والعفو بالذنب. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل عرشه وفاته قولان عند أبي العلى الحداني والحق أن العرش قبله لأنه هذا الكتابة كان بحر كان هنا توسل بها أو بإذن اللهم إن أعوذ بك من سخطك وبعفوك من عقوبتك توسل بعزتك أسألك بنور وجهك الذي صرف له الظلمات المخلوق لا تدع ما يقال يا صفة الله ارحميني أو يعين الله ولا ولا الله لكن التوسل بعلمه برضاه بعزته ما توسل من باب التوسل كما في الحديث الصحيح أعوذ بك أفهم من خصم سخطك وبعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك أحسنك كذلك أعوذ بعزتك أعوذ بنور وجهك أعوذ بكلماتك التامة كلها الحق. كل القرآن لا على الله كل القرآن لا على الله الصفات فرع على الله الصفات تكون للذات فرع على الله فهو في ذاته موصوف بالصفات قال جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقال وحجركم الله نفسه قال عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذبت ثلاث كذبات كلهن في ذات الله وما أعرف حديث لا شخص أغير من الله لا صحيح معنى لم يشتغل الشخص بالشكوص الله لا لا صحيح يعني الأمر لا أفعل والله نصر رسول الله جل وعلا يعني هو فرد سبحانه فرد لا شريك له ولا شبيه له ولا أحد غيره منه سبحانه وتعالى مقصوده يعني ذات الله لا هذا صلى الله عليك أسألك بمعقد عرض هذا ما ورد لو صح أفعل أقول لو صح ولهذا أنكره أبو حنيفة وجميع مقصوده لو صح فالمراد توسل به إيه سبحانه بعزته جل وعلا بذاته سبحانه وتعالى لو صح الله إذا أثبت مصيبة الرجل الله سبحانه وتعالى قدم مثبت أن له قدمين ثابت ثابت نعم يديهم له قدمين نعم وقال أولا يديهم وسطتا ما كان رجل خلف بيدي وعدد الأصابع خمسة أصابع كما في الحديث نجعل السماء ترى يسمع الله لنا السابع إلى الحبيب قدمين تقول بين أصابع الرحمن يقلبها فيه فيه شاء سبحانه القدمين نعم خلق آدم على صورته قدمين نعم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى رأى لا أحد رأى ربه في الدنيا لا أقول إلى حديث لا محمد ولا غيره مثل تقول حديث ضعيف هذه ما في حديث هذا حديث لما سئل رأيت ربك أرأيت نورا أن أقول نورا أن أرى حديث الحلم اللي رأى الرؤية هذه رؤية منام الله يحسن عمل إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى شيء ثبت يصالي مسلم أدلة تدل على ذلك إثبات اليمين تدل على الشمال اليمين مخالف الشمال الأمر سبعة وفريات بيمينه ذكر اليمين معناه الشمال لكن كيف يديه يمين مباركة من جهة الشرف كيف يديه يمين ويقول يد أخرى شيء اليد الأخرى هي الشمال لا صح النبي صلى الله عليه وسلم لكن لماذا يقال كلتا يمين حقيقة كلتا يده يمين بالشرف والفضل سمى إحداهما يمين شمال لكن كلتاهما بالشرف والفضل كلتاهما يمين جهاز ليس فيها نقص السماء كما في يد المخلوقين العجب هو العجب العجب التكبر العجب عجب ربنا السبه لا تقول الله مثل كذا مثل فلان ومثل فلان ومثل جبرائيل ومثل فلان لا يشبه بشبه احد عجب ربك من شاب ليس له صبر ما ادري عن صحته لكن الحديث الاخر عجب ربنا ان يكون وطئ عباده ورب غيره سبحانه وتعالى يعجب ويضحك وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقوله بل رفعه الله إليه وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله تعالى يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وقوله تعالى فأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور وقول أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة لله ورابعهم ولا خمسة لله وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، فهذه الآيات التي ذكرها المؤلف أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الرسمية، الأولى تتعلق بالعلو والأخيران تتعلق بالمعية. والله جل وعلا قد أثبت لنفسه العلو فوق العرش وأنه في السماء جل وعلا وأنه يدعى من أعلى، وقد أجمع أهل السنة على ذلك. أجمع علماء السنة على أن الله سبحانه في العلو وأنه فوق العرش، قد استوى عليه استوى يليق بجلاله وعظمته كما قال جل وعلا الرحمن عرش استوى. قال سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، في آيات سبع كلها أثبت فيها سبحانه علوه واستواءه على عرش جل وعلا، وهو استوى يليق بجلاله لا يشبه خلقه في شيء من صفاته، وهو يدل على العلو. ولهذا قال جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال سبحانه من رفعه الله إليه يا عيسى. قال جل وعلا أين يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ينفعه، يصعد يرفع دل على العلو. قال جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال سبحانه الآن أمنتم وفي السماء وسماء الأرض وإليها تنظر. قال أمنتم وفي السماء الوشائف الحاصلة فستعلمون كما يعلمون. لأن في السماء يعني في العلو، السماء مراد العلو وهو الله جل وعلا. وإما على السماء السماوات وما لا فيه على يعني على السماوات، فإن يريد بالسماء العلو فهو معنى ظاهر يعني في العلو جل وعلا، وإذا بالسماء السماء المبنية في معنى على السماء، لأن في ترتيب معنى على كما قال تعالى خارج الأرض ونصلب لكم في جموع النخل يعني على جموع النخل. قال سبحانه سيف في الأرض يعني على الأرض، فالمعنى أنه في السماء وفوقها وعالي على كل شيء جل وعلا. وهذا قول أهل السنة والجماعة باطلة أنه في العلو وأنه في العرش، خلاف المتبعة من الخوارج من المعتزلة من الجهمية من غيرهم. الله جل وعلا أكبر نفسه العلو وهو فوق العرش. وقال تمدد عنده في كل مكان، وهذا جهل باطل وخبر وضلال نسأل الله العافية. والذي عليها الصلاة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإحسان أنه سبحانه موصوف بأنه فوق العرش، وإذا استوى عليه كما ارتفع عليه ارتفاعا يليق بجلاله لا يشابه فوقه في شيء من صفاته. ولما سئل مالك بن انس رحمه الله الى ابن رجوله في زمانه احد ان تربع لما سئل عن هذا قال على السبع معلوم والكيف مجهول ولم يرد به واجب والسؤال بدعه. وهكذا روي عن شيخه ربي اهل ابي عبد الرحمن معلوم بسلمه، وهكذا قال غيره كالاوزاعي والثوري واسحاق بن معاويه واحمد بن حنبل وغيره من علم السلف. الاستواء معلوم لأنه علو والارتفاع، والكيف مجهول لا يعلم كيف تصفياته الله سبحانه وتعالى. فهو استوى على العرش بلا كيف، يهجو اسماء الدنيا بلا كيف، يغضب ويرضى بلا كيف، يضحك بلا كيف، يجي يوم القيامة بلا كيف. هكذا عند رسوله لا يعلم كيف تصفياته الله سبحانه في حق وثابته يجب إثبات وجه الله أهل الوجود لا يقبل الله لا يشابه فقط في شيء بصفاته جل وعلا كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال لا تقول لما فكرنا به كذا وقال تعالى هل تعلم له سرية يعني لا سرية له ولا شبه له ولا قوة له سبحانه وتعالى هذا قول أهل الحق أنه في العلو وأنه فوق عرش وأنه استوى على استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه فقه في استوائهم ولا في نزولهم ولا في ضحكهم ولا في غضبهم ولا في غير ذلك والآيات الأخيرة كلها بدعية الخاصة والعامة قال تعالى هو الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى جعله ما يجبر ويخرج منها ويجب السماء ويرمي منها وما معكم أينما كنتم والله هو المصير يعلم كل شيء جل وعلا جاء في السماوات وما في الأرض وما بضع وما يأتي يعلم كل شيء وما عباده إنما كان بعلمه وهو فوق العرش لكن ما علم بعلمه المحيط من نافع لا يشد عنه شيء كما قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما قال تعالى إن الله بكل شيء عليم قال سبحانه ولا يكون ولا ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم يربيهم بما علموا إن الله بكل شيء عليم ختمه بالعلم ليعلم القارئ والسامع أن مراد العلم وهذا هو العرض في حياته لا يخفى على خافه جل وعلا وهكذا في الصفات في الإيمانية خاصة لا تخفون الله تعالى إن ودعكم أسمع وأرى في موسى وهارون تدعون الله معنا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق وعمر الغار واصبروا إن الله مع الصابرين ثم جاءت قرينة قالت يا قرينة بإذن الله والله مع الصابرين هذه كلها بعية خاصة مع أوليائه وأهل طاعته وأنبيائه بعلمه وإحاطته ونصره وتأييده فالبعية العامة ترد العلم والإحاطة بكل شيء وأنه لا يخفى على خالقه وأنه مصرفهم ومدبرهم والبعية الخاصة تكون زيادة مع العلم شناعته لأولياء ونصره لهم وحمايته لهم كما في يوم بدر لا تسأل الله تعالى هو هما في الغار لا تسأل الله تعالى إنه دعكم بأسماء الله عن موسى وهارون وهم بين يدي فرعون وأصانهما الله وحباهما من شره وحفل جميع العباد كلهم معه بعلمه لا يخفى لخافيه يعلم سرهم ونجواهم فوق العرش وعلمه محيط بكل شيء يعلم جميع الدوله تستودع فضوله ليله الظن الصلاه والسنه يعلم كيف تودع مياه الانهار وكيف يرى البحار وما يبدو داخل المالك وما جميع وما في جميع ارجاء الارض وما يكون من كل الضمائر كل ذلك لا يخفى عليه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا وما تقول من شأن وما تقول من القرآن وما تقول من الأمل إلا كل ذلك جهودا تمرون فيه إليه تصعدون فيه قال جل وعلا إن الله على كل شيء شهيد لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إن الله بكل شيء عليم وما تحيي الأنثى ولا تضع إلا بعلمه فعلمه محيط بالخلق علمه محيط بالخلق وعلمه الخاص وأولياء كذلك فهو يعلم أحوال عباده الخاصين وأحوال الأمم وما يأتي في آخر الزمان وما يكون في يوم القيامة وما مضى في سالف الأزمان كل ذلك لا يخفى عليه بل هو يعلمه محيط به جل وعلا يجب إثباته له سبحانه وتعالى مع تنزيهه وتقديسه عن مشابهات خلقه في سوى المسيح جل وعلا هذا قول اهل الحق اهل السنه والجماعه هذا اتقى الله جل وعلا قال انه لم يرد عن خلقه هذا معناه صحيح لان خلقه المنفصل يعني ليس في خلقه وليس في خلقه شيء منه هذه عباره السلف كما ابن المبارك وغيره وشعر الازاعي وغيره نعرف ربنا بأنه فوق سماواته على عرش بيان من خلقه لأنه منفصل عنه ليس في أجوافهم ولا في بيوتهم ولا في سياراتهم ولا في قطاراتهم ولا في طائراتهم، هو فوق العرش منفصل عنهم وليس فيهم شيء منه ولا في ذاته شيء منهم، هو فوق العرش فوق جميع الخلق وكلهم مفصلون عليه وكلهم تحت قهره والتصرف سبحانه وتعالى. يقول السائل: رجل مريض يسكن بجوار المسجد يترك صلاة مع الجماعة بحجة أنه لا يريد إذاء المصلين برائحته نتيجة المرض ويصلي في بيته، إن استطاع أن يعالج من الرائحة بالغسل بالطيب جالس ويصلي مع الناس، الرائحة إذا كان لها علاج عالجها تروح يصلي مع الناس، أما إذا كان ما لها علاج ملازمة له فمعلوم كالذي أكل ثوم الصاد مع البصر لا يؤمن الناس بالرائحة. السؤال الآخر يقول السائل: ما الفرق بين تغيير 9 ريالات سرية ب10 ورقية وبين من يقرض رجلا 1000 ريال ورق ويأخذها 1500 فضة أو بالعكس؟ نرجو توضيح ذلك لما حصل من بعد عملة الناس باستحلال ذلك بناء على فتوى بجواز تغيير 9 ريال فضة ب10 ورق. الصواب أنه يجوز بيع الورق بالمآدم أو بالفضة لكن يدمية لأنها كلها عملة تشبه الذهب والفضة، فإذا باع 100 ورق ب100 ريال معدن أو بأقل منه يدمية فلا بأس، لكن إذا باعها مستوية فلا حرج إن شاء الله، لأنها مستوية لأنها بريال فلا ريال لا حرج في ذلك، لكن يد بيد مثل ما يبيع الذهب بالذهب يد بيد متساوية والفضة بالفضة يد بيد متساوية، إنما خلاف إذا باعها متفاضلة 10 في 9 100 في 90 هذا هو محل الخلاف، هل يجوز أو لا يجوز؟ لما لا جاز قال لأنها سكة مستقلة، المعدن سكة مستقلة غير الورق كالفضة مع الذهب يكون يد بيد، أما ما قال كلها تسمى ريال فالواجبة تكون متساوية لأن كلها تسمى ريال كلها عملة واحدة ريال، والأمر في هذا واسع والأقرب والله أعلم أن الأولى والأحوط التساوي، لأن هذه ريال وهذا ريال خروج بالخلاف، وإن باع هذا بأكثر من هذه يدا بيد فلا حرج إن شاء الله لاختلاف الجنس، لأن المعادن جنس مستقل غير مرق. لكن الأولى تركوه لا مثل مثل هذا الأولى الحوار يدمي سواء بسواء يدمي لأنه عملة واحدة سبب سنبالية لا تركها فهو أحمر ثم بالإحسان دع ما يريبه ثم لا يريبه الله يقول أحسن مالك هو جنس واحد جنس في الاسم، أما الحقيقة هذا ورق وهذا معدن يقول بياس بيوان السابقة بياس وزياس سابقة الله يغفر ذنبك، القيمة متساوية الأخ الريال الفضة قيمة هو قيمة ريال الورق سواء بالسواء، لا الفضة أغلى ريال الفضة أغلى ريال المعدن المعدن سواء سواء هو يراق. صلى الله عليك قول الشاعر الكيف معلوم ما أحد يقول كيف معلوم ما لا لا أحد يقول كيف معلوم اللي يقول معلوم غلطة ممتدة وشدي أمه كيف يجب طبعا الخلص من الحوام إذا نكرت لقص من عندك قال ما عندي إلا الله إذا كان جالس إذا قلت من عندك فقال ما إذا كان معنى إذا كان معنى أن الله وحي ظنبه وأن يعلم أحواله فلا فلا فلا صحيح لأن الله يعلم أحواله وهو فوق العرش جل وعلا، أما إذا كان المراد أن الله يرشد رحمته هذا مبتدأ ممتلئ ممتلئ أنها سائغة أنا والله لا معروف معروف مراده مراد يعني بركة الله وفضله وعلمه هذا مراده مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لك فإن الله معنا الذي معكم يقوم الموسى وهل معكم أسمع وأرى. نعم بالنسبة لبعض العوام تداول بينهم الغاز يقول مثلا أنا أطهر من الكعبة وأنجت من الكلب ومثلا أكبر من الله، هل هذه كلمة كفرية صلى الله عملك؟ لا ينبغي أن يقول هذا الكلام هذا غلط قبيح أنا أنجت من الكلب اي نعم صلى الله عليه وسلم يقول مثلا انا انجس من الكلب واكبر من الكعبه او اكبر من الله واطهر من الكعبه صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قبيح ظاهره كفر وضلال أو البدعة. لكن ينبه لأن قالها بتأويل مقصوده أمراض تأويل يعني علم هذا لا يجوز. الله عليك أنه ينجس من الكلب ويكبر جسمه وأعضائه من الله يعني هذا قصده. أي أو تأويل هو تأويل لكن ظاهر الإطلاق خبيث. أحسن الله عليك يا شيخ قول بعض العوام للزوار تباركت علينا بهذه الزيارة. لا بس الله يبقى تبارك هذا من أصحاب الله تبارك الله رب العالمين. يقول صاحب في خير بارك الله فيك أنت إن شاء الله مبارك مثل ما قال الله في قصة الإحياء وجعل مبارك لما كنت. وقال سيد عائشة ما هي بأول بركة جاء أنا أبو بكر كلهم سيد مبارك يكون قد بعض الناس يكون فيه بركة وخير كثير. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال الآخر يقول السائل رجل له دين على رجل آخر والمدين صاحب خلق وليس مماطل وهو محسن جدا فهل يعتبر الدائن هذا المبلغ من زكاة ماله في السنوات القادمة وهل يلزم إخباره بذلك؟ لا ما يجوز عنه في الزكاة يصبر عجيب ولا يجوز عنه الزكاة لأن هذا المال هو في يده حتى يزكيه. الزكاة إحراز من ماله وهذا خطر قد يضيع عليه يهدينه ماله هذا ينظره وإذا استوى الله لا يبهر ولا يجعله من الزكاة. أحسن الله لك يا شيخ. السؤال السابق في طرف منها ما أجبت إليها يقول بالنسبة مسألة البيع الريال المعدن للريال الورق يقول بناء على هذه الفتوى بعض الناس يأخذ من أحد 1000 ريال ورق ثم يعطيه عند السداد يعطيه 1500 ريال بناء على هذه الفتوى يقول ما حكمه هذا؟ قال قرأ عليك الإمام هذا السؤال. لهذا ما قال إنه مجلسان يدمي لكن بالتأجيل لا يجوز ومؤجل لا يجوز. هذا التأجيل لما فهمهم ولما نسي على لما فهم هذا قل بأنهما سواء ولما نسي على أنهما كلاهما نقدان كلاهما عملة غير منهما النساء قبل يد من يد فالأحوال ينبغي أن يكون مثل المثل يعني كل منهما ريال كل واحد مئة مئة عشرة بعشرة ألف بألف يد من يد لم يد لا بد منه لم يد لا بد منه إن أعطى زيادة ولا فضة ولا ذهب إذا سمح يبيه وأعطاه من عشرة من بشر لا لا الله إن خيار الناس احترفوا القضاء. لذلك حكم منه في العلو حكم منه في العلو حكم الكفر والله سال جهمية والمعتزلة وأسلحة منه في العلو فهو قال المضم سال الله عليه سال الله عليه سال الله السلف إذا نزل نزول الله سبحانه وتعالى هل هو أخذ العارف هل هو السؤال لا يقبل لا يجب بس كما يشاء ولا خلو ولا ما خلو ينزل كما يشاء الوجه لا يقبل الله جل وعلا ما أثبات العلو سبحانه وتعالى ينزل وجوه لقبية الله لا يمكن فيه تعالى الله سبحانه وتعالى. السلف تكر شيخ الإسلام قال نقول جمهور السلف أنه ينزل وهو مستوين على العارف ينزل كما يشاء مكفي نسكت كما سفهد النبي صلى الله عليه وسلم ينزل رب ولا كل ليلة على وجه الله يقبل نزول يليق بجلاله وعظمته أنا أقول يخلو ولا ما يخلو. طيب عليك من قال أن السؤال بأين الله ما ينبغي؟ لا الرسول قال هذه نفسه إن الله فقط السلم هذا جواب طبعا وقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا